بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة المؤمنون. وهذه السورة كما أيضا نؤكد أن القرآن المكي من أجل تأسيس معاني الإيمان ومن أجل غرس معاني الإيمان في النفس، حتى إذا أتت الأوامر والنواهي رأينا هذا التحرك الفوري من المسلم لالتزام ما شرع ربنا سبحانه وتعالى وما أمر به، فيمتثل الأمر ويجتنب ذلك النهي. والمحرك دوما لالتزام الشرع هو الإيمان، فإن كان هناك خلل في السلوك أو في التصرفات فهذا الخلل مرجعه إلى خلل في الإيمان وخلل في فهم معاني الإيمان أو في غرس هذه المعاني في القلب. بعد ما انتهينا من تفسير هذه السورة بنعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى لكي نقف على جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. أولى هذه الدروس: الإيمان هو طريقك إلى السعادة. الطريق إلى السعادة هو الإيمان هو الطريق إلى السعادة، هو طريقك إلى السعادة. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، الفلاح والفوز والسعادة في الدارين لمن حقق الإيمان، فالإيمان هو طريقك إلى السعادة. كذلك أيضا من هذه الدروس: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان ليس عبارة عن كلمة بينطق بها الإنسان، وليست عبارة عن معاني حتستقر في النفس ثم نقف عند هذا الحد، ولكن الإيمان هو المحرك لالتزام الصفات والتزام السلوك والتصرفات. فقد أفلح المؤمنون، ثم شرعت الآيات في البيان، يعني في البيان أولئك هم المؤمنون حقا، يعني كما مر علينا في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى مش مجرد ادعاء، مش مجرد ادعاء، ومش مجرد دراسة لكتب العقيدة ثم نقف على ضوابط هذا الإيمان، لكن دي معاني إيمانية لابد من غرسها بالغرس الصحيح في القلب. أثر هذا الغرس حنراه في التزام الإنسان لسلوكيات المؤمنين، وكذلك يتحرك من خلال مقتضى هذا الإيمان، يتحرك من خلال مقتضى هذا الإيمان. قد أفلح المؤمنون ثم شرعت الآيات، يبقى ده كله معيار أنا أزم من خلاله ما أنا عليه من إيمان. يا ترى الإيمان، أنا أظن أنني حققت الإيمان، نقول على ذلك ده ظن عند الإنسان، لكن هناك معايير من خلالها حنزم ما نحن عليه من إيمان. يبقى إن ظن الإنسان أنه قد حقق الإيمان فعلى ذلك يبقى لابد من الرد إلى تلك المعايير لكي نقف على هذا المستوى الذي حققناه من الإيمان. يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى هذه صورة من هذه الصور أو كيف أنهم يحققون العبادة بكمالها وبتمامها، وكيف أيضا لها هذا الأثر البالغ والتزام الظاهر والباطن، والتزام الظاهر والباطن. يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه عمل بدني أو عمل ظاهري، وكذلك عمل باطني. هذه الصلاة من أعمال الأبدان، والخشوع ده من أعمال القلوب. يبقى التلازم ظاهر المؤمن كباطني، قول المؤمن متلازم مع فعله. يبقى لا فصل بين الأمرين، لا فصل بين الأمرين. وكما بينا قبل ذلك الآيات بتتكلم حتى عن الكلام، يعني ما ينبغي أن أتكلم به، وأيضا يعني متى لا أتكلم. يبقى اللغو، قلنا ده اللغو ده كلام المباح، ولكن كان فوق قدر الحاجة كان لغوا. يبقى فضول الكلام، يبقى المسألة بتتكلم، مش هتكلم على الكلام الحرام ده منتهي، ده كلام يعني هذا كلام منتهي، نحن كلام الحرام ده أبعد ما نكون عنه، لكن ده احنا بنتكلم في الكلام المباح. فالكلام المباح يبقى ليس لك الحق أن يعني تتكلم بما يحل لك من هذا الكلام، ولكن أنت عبد، وبالتالي يبقى كعبد تقف عند هذه الحدود. إياك وفضول الكلام، إياك وفضول الكلام. فمن صفات المؤمنين أنهم إن تكلموا بالكلام المباح لا يتكلمون إلا بقدر الحاجة، ما زاد على الحاجة يبقى يمسكون عند ذلك ولا يتركون الأمر للسان لكي يتكلم فيما يشتهي. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أن كل بند من البنود هي أنا لابد أن أرى نفسي، يعني أن أرى نفسي مع كل بند من هذه البنود. أولئك هم المؤمنون حقا، دول اللي حققوا الإيمان. يبقى تفعيل الإيمان ده مقتضى وموجب الإيمان، يبقى ليست عبارة عن معاني حنقوم بغرسها في القلب ولا أثر لها، ولكن دي معاني غرست في القلب، وإن السلوكيات وهذه الممارسات التعبدية هي المظهرة لما عندنا من الإيمان. كذلك أيضا من هذه الدروس، ولله ميراث السماوات والأرض، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولله ميراث السماوات والأرض، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بينا قبل ذلك من قول موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، إن نحن نرث الأرض ومن عليها. يبقى لله ميراث السماوات والأرض، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه منن الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين حققوا الإيمان، فوفقهم الله عز وجل للإيمان، ووفقهم أيضا ربنا سبحانه وتعالى أن يتنعموا بهذا النعيم. فقد أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين، لعباده الأتقياء الأولياء الصالحين، أعد لهم سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. أيضا فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فلينظر الإنسان مما خلق. دايما أنا بحتاج كده أن أرجع بالذاكرة لبداية نشأة الإنسان، ده بيدفع الإنسان دايما إلى التواضع وعدم يعني التعاظم على خلق الله تبارك وتعالى. لما بيتذكر دوما الإنسان المادة التي خلق منها، المادة التي خلق منها، وكيف أنه يعني انتقل من طور إلى طور، ذلك كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. وكذلك أيضا فيها يعني بيان لتأكيد هذا المعنى اللي هو على قضية البعث. يبقى كيف خلق الإنسان؟ يبقى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، سبحانه وتعالى قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يبقى الإنسان لو نظر إلى نفسه لعلم قضية البعث وعلم إمكانية البعث، وإن هذا ليس بالمحال وليس بمعجز لله تبارك وتعالى. فالله تعالى خلق الإنسان بقدرته كما خلق الخلق بقدرته، وقادر سبحانه وتعالى على إعادتهم بعد فنائهم. يبقى لما بنقرأ أولا يبقى عن حياتي أو نشأتي كيف بدأ الله عز وجل الخلق، يبقى دي التذكرة عشان يعني لا يكون هناك استطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، ونعرف أننا خلقنا من ماء مهين، ماء حقير، فما فيش مجال أبدا للتعاظم على خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى كأني لما أذكرك بأصل نشأتك، أصل النشأة دي، يبقى على طول لما بنتذكر إحنا خلقنا من طين أو من تراب، وبعد كده يعني خلقنا من نطفة أو من ماء مهين، فده أصل خلقة الإنسان، وكيف أنه من تحول من طور إلى طور حتى أصبحنا بهذه الهيئة أو تلك الصورة. صوركم فأحسن صوركم سبحانه وتعالى. فالإنسان لما ينظر كده إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى والذي صورنا سبحانه وتعالى على هذه الصورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تذكر دائما هذه إحنا انتقلنا من طور إلى طور إزاي، ولا بداية النشأة يبقى فيها الدليل القائم على البعث، هذه مسألة. والأمر الثاني يبقى دي رسالة موجهة إلى نفسي، إن كان هناك تعاظم في نفسي، إن كان هناك عجب زهو، فعلى ذلك كيف نقوم بكسر ذلك الزهو أو هذا العجب. لما أتذكر يعني كيف كانت بداية النشأة والخلقة أيضا، ومن هذه الدروس وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل نفس ذائقة الموت ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى كل نفس ذائقة الموت ثم إنكم بعد ذلك لميتون، مراحل إحنا كده بننتقل، هذه انتقلنا من طور إلى طور، وبعد ذلك مرسنا الحياة، والحياة بالنسبة للإنسان لها انتهاء، الحياة الدنيوية لها انتهاء، وبينتقل بعد كده إلى الحياة البرزخية كما ذكرنا، وبعد الحياة البرزخية هينتقل إلى يوم القيامة حيث النعيم السرمدي أو العذاب السرمدي. قال فننبئكم بما كنتم تعملون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى يا طاح نبعث ليه؟ لكي نحاسب ونجازى على ما قدمنا في حياتنا الدنيا. ثم ننبئكم بما كنتم تعملون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى ماذا يعني عندك البعث؟ يبقى أنا بسأل نفسي كده، ماذا يعني عندي البعث؟ هل البعث يبقى احنا دي قضية بنثبتها فقط؟ كما ذكرنا قبل ذلك أن أي مسألة من مسائل الإيمان يبقى ما بعد الإثبات، يبقى دي مسألة مثبتة عندنا، نحن نؤمن بالبعث، لكن القضية ما بعد البعث، يعني ما بعد البعث. يبقى مش القضية أن أنا بتعلم المسألة ونثبت هذه المسألة وأدي النصوص الدالة على صحة هذه المسألة، لا، دي نمرة واحد. الأمر الثاني اللي هو ما بعد بقى تحقيق أو إثبات هذه المسألة. يبقى أي مسألة، مسائل الإيمان، يبقى لابد أن يكون لها أثر بالغ على سلوكياتي. لو أنا بنؤمن بالبعث كما ذكرنا قبل ذلك، يبقى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. ربط السلوك هذه باليوم الآخر، ربط السلوك هو. يبقى قضية البعث ماذا تعني عندي أنا؟ قضية البعث أثر قضية البعث في سلوكياتي، يعني أثر هذه القضية في سلوكياتي. أنا أعلم أنني سأبعث من بعد موتي، أثر بقى القضية ده هي خلتني كده أن أنا أبقى حريص جدا عندما أتكلم لا أتكلم بالمنكر من القول، أبقى حريص جدا لما أتكلم حتى بالكلام المباح يبقى لا أزيد على قدر الحاجة. يبقى على ذلك أنا أعالج نفسي من فضول الكلام، وكذلك أبقى حريص جدا على التزام الطاعات، التزام هذه الطاعات. يا ترى إيه الدافع، إيه المحرك؟ ما هو لابد أن يكون هناك محرك ودافع بيدفع الإنسان إلى ذلك. يبقى لابد من رؤية الواضحة. يبقى أنا في الدنيا لكن على ذلك لا أغفل عن أنني سأبعث من بعد موتي وأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأحاسب وأجازى على ما قدم. فكل فعلة أنا بفعلها، كل لفظة أنا أتكلم بها، بشوف أثر هذه اللفظة علي يوم القيامة، يوم القيامة. يبقى ده الحال. يبقى ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. لماذا سنبعث؟ لكي نحاسب ونجازى على إيه؟ على ما فعلنا في حياتنا الدنيا. يبقى أنا حأجازى على الكلام اللي بقوله، حأجازى على الفعل اللي بفعله. فعلى ذلك يبقى أنا طالما حاسب عليها يبقى أنا حريص جدا. يعني طب إيه الكلمة اللي هي يعني تكون لي ليست علي؟ إيه الفعل تكون لي وليست علي؟ يبقى دي هذه القضية. والقرآن حجة لك وعليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه كده دي قاعدة احنا بنسير من خلالها. والقرآن حجة لك او عليك، القول بتاعك ده يبقى اما اساسا ليا او عليا، فعل ده اما ليا واما عليا. يبقى قيس بقى كل حركة وكل سكنة بهذه الصورة او بهذا المعيار. يبقى ثم أنكم يوم القيامة تبعثون فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى البعث ده معناه أن احنا هنقف إلى الله سبحانه وتعالى ونجازى ونحاسب على ما قدمنا من أعمال. أيضا من هذه الدروس ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أيضا من هذه الدروس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكل. وشجرا تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دائما إحنا بنحيل الكلام دائما إلى سورة البقرة، إلى بداية الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. لما نادى سبحانه وتعالى هذا النداء الذي هو أولى النداءات التي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق بترتيب المصحف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني لا يصلح أبدا يعني أن تتخذ إلها من دون الله سبحانه وتعالى. كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كلها مخلوقة ومربوبة ومملوكة لله تبارك وتعالى. فلا تجعل الله أندادا لا يصلح أبدا. هل تعلم له سميا؟ لا مثيل له ولا سمي له سبحانه وتعالى، ولا ند له ولا ضد له سبحانه وتعالى. فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. احذر من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الحيثيات أو يعني لما نيجي نقول الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة دون سواه، وهذه كذلك هذه الحيثيات والإثباتات الكثيرة التي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد أن يفرد في العبادة سبحانه وتعالى كما هو منفرد في ربوبيته ومنفرد في إلهياته ومنفرد في أسماء وصفاته، فلابد أن يفرد بالعبادة. وهذه الحيثيات يعني كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون عليها وعلى الفلك تحملون. يبقى يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذلل ذلك لنا وسخر لنا ذلك. المقابل ان احنا نشكر الرب المعبود سبحانه وتعالى. مقابل كده لما بنتعرف على نعم الله عز وجل, مقابل ذلك ان احنا نشكر الرب سبحانه وتعالى وان نستعين بنعم الله عز وجل على طاعته. لا نستعين بنعم الرب سبحانه وتعالى على معصيته وعلى المخالفة, هذا لا يصلح. قلنا القاعدة كده, هل جزاء الإحسان للإحسان؟ يبقى وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى وأحسن كما أحسن الله. إيه المطلوب منك؟ أنت تقابل إحسان الرب سبحانه وتعالى بإحسان. كيف أحسن؟ يبقى أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله, وكذلك أن تحسن في عبادة الله تبارك وتعالى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير, ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إن من أمة إلا خلا فيها نذير, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا من رحمات الله تبارك وتعالى. لما نيجي نقرأ كده عن الرسل الذين أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى قومهم, وهذه الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسله لكي يبلغوا قومهم ويعرفونهم بربهم المعبود سبحانه وتعالى, يعني على ذلك تستشعر برحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة, برحمة الله عز وجل الواسعة. يبقى دائما واحد كده بيسأل لماذا أرسل الله عز وجل الرسل ولماذا أنزل الكتب؟ لهداية الناس, يعني لهداية الناس. يعني ماذا يستفيد ربنا سبحانه وتعالى من هداية الناس؟ يعني نذكر دوما كده لما نيجي نطرح السؤال ده, ذكر ما قال موسى عليه السلام. قال موسى أن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. غني حميد. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليه؟ لهداية الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا الهداية فأنزل الكتب وأرسل الرسل. يعني لماذا؟ يبقى حتى نؤمن بالله سبحانه وتعالى, وحتى لا نعذب, حتى لا نعذب. رحمات من ربي سبحانه وتعالى. وطب ماذا يستفيد ربي سبحانه وتعالى مما نفعل من طاعات أو لو صرنا على هذه الهداية؟ ربنا سبحانه وتعالى غني حميد, ولكن أرشد العباد لصلاحهم في الدنيا والآخرة وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فكانت هذه الكتب وأرسل الرسل من أجل أن نستقيم على أمر الله حتى لا نعذب بالنار, حتى لا نعذب. يبقى خلقنا ربنا سبحانه وتعالى لعبادته, وبالرحمة سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نعبده, كيف نعبده. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل, ومن رحمته أنه أرسل الرسل بلسان قومهم, يعني حتى يبينون لهم هذه المسائل. وإلا لو إحنا يعني كان بلسان غير اللسان بتاعنا كنا هنفهم إزاي؟ يبقى الكتب نزلت إيه وأرسل الرسل تم ده, ولكن لو كان بلسان غير اللسان الذي نفهم به, فعلى ذلك هيبقى أمر شاق جدا. لكن دائما رحمات ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل هؤلاء الرسل يعني يتكلمون بلسان قومهم. فهذه رحمات الرب سبحانه وتعالى. رحيم سبحانه, رحمن الرحيم سبحانه وتعالى. هذا من آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى, إنزال الكتب وإرسال الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه دعوة الرسل, دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى التوحيد, الدعوة إلى التوحيد معناها تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى, تعريف العباد بربهم, وتعريف العباد كيف يعبدون الرب سبحانه وتعالى, كيف يحققون العبودية التي خلقوا من أجلها. يبقى نحن خلقنا من أجل العبودية, أن نعبد الله عز وجل. كيف نعبده؟ الله عز وجل ورحمته بيّن لنا ذلك, يعني بيّن لنا هذا الأمر كيف نعبده, وبيّن لنا سبحانه وتعالى ماذا خلقنا. هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن بيّن أنا خلقت ليه. يبقى أنا عارف أنا القضية بتاعتي, أنا خلقت ليه, وأنا خلقت عشان أعبد ربي. أعبده إزاي؟ كيف أعبده؟ ربنا سبحانه وتعالى رحمته بيّن لنا الطريق لتحقيق هذه العبودية. فالأمر واضح, الهدف واضح, والوسائل التي نصل خلالها إلى ذلك الهدف أيضا واضحة, يعني بيّنة وواضحة. فهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. فكان لزاما على الإنسان ليهتم بهذه القضية الأولى. مش قضية التوحيد دي معناها التعرف على الرب سبحانه وتعالى، معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ويملأ بها القلب شوقا وحبا يا رب سبحانه وتعالى. نرى الأثر ده من خلال بقى السلوكيات، من خلال التزام السلوكيات. أيضا من هذه الدروس كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إنه إلا رجل به جن فتربصوا به حتى حين. كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين، يبقى لا يفهم ولا يفقه شيئا. يعني انظر كيف تلاعب به الشيطان. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحي إلي أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصرة الله عز وجل لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا لي أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن ننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى كما نصرهم ربنا سبحانه وتعالى وأعلى قدرهم في الدنيا، فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلي قدر هؤلاء في الآخرة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لما احنا بنقرأ الآية دي انظر الى حال الرسل، حال الرسل هؤلاء الذين حققوا العبودية، انظر نجد انهم لا ينفكون ابدا عن دعاء الرب سبحانه وتعالى وعن اللجوء الدائم لله سبحانه وتعالى. قال رب انصرني بما كذبون، وقال رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. يبقى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء نوح عليه السلام، فكان كما قص علينا سبحانه وتعالى. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهل من مدكر؟ ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين. فهل من مدكر؟ يبقى لابد ان احنا نعتبر ونتعظ، ان في ذلك لآيات، آيات كثيرة جدا، ولكن لا يعتبر ولا يتعظ بذلك الا المؤمن، لا يرى هذه الآيات الا المؤمن. يبقى هذه اللغة التي من خلالها بنستفيد من خلال القصص القرآنية. يبقى القصص القرآنية دي أنا بستفيد به، إيه اللغة اللي أنا أقرأ بها القصص؟ يبقى لغة الإيمان هي التي تجعل الإنسان يقف على العبر والعظات المستفادة والدروس المستفادة من خلال ذلك العرض لقصص الأنبياء. كذلك أيضا من هذه الدروس تشابهت قلوبهم، كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. ثم قال: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا لقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وإن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. تشابهت قلوبهم، يبقى هنجد ان يعني القلوب المنكرة للحق على مر الأزمنة والأمكنة هتجدها دائما متشابهة متشابهة أنها قلوب يعني مظلمة سوداء منكرة للحق يعني منكرة لذلك تشابهت قلوب. كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وإن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هو إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يبقى هذه آية وعبرة بيعتبر بها الإنسان إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. مين اللي بيعتبر؟ يبقى دايما هتجد المؤمن. قلنا الاعتبار للتعاظ بما حدث للأمم السابقة لا يستفيد بذلك إلا المؤمن. كأن اللغة التي نقرأ من خلالها الأحداث هي الإيمان لكي نقف على الدروس المستفادة والتوجيهات والعبر والعظات التي تستفاد من خلال ذلك القصة القرآنية. ليس عبارة عن يعني قصة بتقص علينا فيها نوع أنواع التسلية أو تسلية. النفس دائما بتحب القصص يعني النفوس كده بتحب دائما القصص لكن ده ما بتذكرش على سبيل التسلية أو التثرية. ونقف عند ذلك الحد عبارة عن قصص إحنا بنتناولها أو بنتداولها هكذا ولكن إيه العبرة والعظة؟ إيه المستفاد من ذلك؟ يبقى لماذا قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة؟ يعني فكل أخذنا بذنبه كل الأمم التي أهلكها ربنا سبحانه وتعالى كل ده بسبب واحد ذلك بالمعصى وكانوا يعتدون فكل أخذنا بذنبه. يبقى لما أهلك ربنا سبحانه وتعالى قوم نوح إيه الأسباب؟ طب لما أهلك ربنا سبحانه وتعالى عاد قوم هود إيه الأسباب؟ لما أهلك ربنا سبحانه وتعالى ثمود قوم صالح مدين قوم شعيب لما أهلك قوم لوط يبقى إيه الأسباب؟ كلها سبب واحد هو ذلك بالمعصى وكانوا يعتدون كلها بسبب الذنوب. فكلا أخذنا بذنب الذنوب كده يعني متبينة لكن كلها كان سبب الهلاك والدمار كان الذنب الذنب يبقى الذنب بقى يبقى ده كانوا يطففون في المكيال والميزان ده كان كذا ده كان كذا لكن فكلنا أخذنا بذنب يبقى بسبب الذنوب ذلك بمعصى وكانوا يعتدون يبقى ذلك بمعصى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة يبقى الظلم يبقى في كفرهم بالله سبحانه وتعالى وفي تكذيب الرسل وفي ردهم لذلك الحق الذي جاءت به الرسل من ربها سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. نبقى إحنا عندنا قراءة واعية في سنن الله تبارك وتعالى الكونية كيف فعل الله عز وجل بالمكذبين كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بالمكذبين. ويبقى أيضا عندنا تصور واضح لطبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى وإن هذا طريق به وعورة حتى تتعرض في هذا الطريق للإيذاء. لكن يا ترى كيف المنهج بقى الذي أتعامل من خلاله مع ما سأتعرض له من ذلك الأمر؟ يبقى دي السنة الكونية. إيه المطلوب؟ يبقى الصبر على طبيعة الطريق وعدم التخلي عن هذا الطريق، يعني الصبر على طبيعة الطريق وعدم التخلي عن طبيعة الطريق. وعندك آدي الأسوة والقدوة، يبقى عندك الأكابر، يبقى لقد كذب الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يبقى في إذاء في إذاء. طب أنا أقابله إزاي؟ يبقى بالصبر وعدم الانقطاع عن الطريق. يبقى معرفة الإنسان بطريق، يبقى طريق فيه وعورة، احنا هنسير في طريق أنا على بصيرة في سيري في هذا الطريق إن به وعورة وبه مشق وصعاب شديدة جدا، ولكن هو ده اللي حيوصل، ليس هناك طريق آخر. وحفة الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا متهيئ تماما، ودي من رحمات ربنا سبحانه وتعالى إن طريق للجنة يبقى طريق وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الطريق، عشان احنا ممكن نقول هذا ليس بالطريق، كأن الطريق للجنة ده هيبقى مفروش يعني الورود والرايحين، لا ده طريق بعقبات بصعوبات بمشاق. فيبقى انا على بصيرة كده، وبالتالي انا مؤهل ابتداء كده قبل ما اخوض السير في ذلك الطريق عندي تصور واضح للطريق. وكذلك ماذا افعل؟ يبقى لابد ان انا اتربى تربية ايمانية صحيحة حتى لا ننقطع، حتى لا ننقطع. فقبل السير كده وقبل ان احنا ما نتقدم للسير بذلك الطريق يبقى لابد يكون عندنا مقومات عشان نتحمل هذه المشاق، ويبقى انا على بصيره كده من طبيعه هذا الطريق. يبقى لما نكذب يبقى لقد كذبت رسل من قبلك، يبقى ده امر ايه؟ يبقى مستقر عندنا. يعني طب احنا يعني انا ادعو الناس الى دين الله سبحانه وتعالى، ادعو الناس الى ربنا سبحانه وتعالى، ادعو الناس الى الصلاه الى الفضيله، يعني ده هل الامر ده يحارب؟ يعني الواحد يعني يقول كده بقى بالراي، هل الامر ده يحارب؟ فعلى ذلك دي انت اعرف طبيعه الطريق كده، وحنجد ان يعني السادات الكبراء يقفون كده في مواجهه الدعوه لدين الله تبارك وتعالى، يعني يقفون، مش هتجد حد يقف في مواجهة الدعوة إلا الكبراء والسادة، إلا الكبراء والسادة. وهذه السنة الكونية، ويرى الكلام ده في كتاب ربك سبحانه وتعالى، هتجد دائما الذي يقف في مواجهة الدعوة الملأ اللي هم السادة والكبراء، بيعتبر يعني أنهم أوصياء على الناس، يعني أوصياء على الناس، فعلى ذلك بيمنعوا بقى وصول الحق إلى الناس. يعني دول بيقفوا عائق بين الداعي لله سبحانه وتعالى وبين الناس، يبقى الداعي عايز يوصل الحق ده للناس، فدول توقفوا. ولذلك يعني من ضمن يعني جهاد ابتداء الطلب إزالة الطواغيت التي تمنع من وصول الحق إلى الناس، يبقى الغرض منها عشان نزيل العوائق دي، يبقى دي كده واقفة ما بين الدعاء وما بين الناس، نزيل الكلام ده عشان يعني الناس يستمعون لذلك الحق. ويبقى أنت عارف أساسا طبيعة الطريق، وهذه سنة التدافع، وطبيعة المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، أهل الحق وأهل الباطل، أهل الحق يدعون أهل الباطل لكي يستقيموا على منهج ربي سبحانه وتعالى، لكن في المقابل أهل الباطل يبقى ما بغيت هؤلاء؟ بغيت هؤلاء أنك تنحرف عن منهج الله، يبقى هؤلاء في سعيهم الدائم للصد عن سبيل الله ويبغونها عوجا، هذه بغية هؤلاء كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى طبيعة الطريق قال كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا، يبقى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا، يعني كذلك ما أتى الذين قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. التهم دي يعني لابد أنك أنت تجد هذه الاتهامات. طبعا الاتهامات يعني بتبقى يعني الكلام كله يعني لعنوان واحد، لكن بيبقى مصطلحات كثيرة، مصطلحات كثيرة، يبقى هنجد مصطلحات كثيرة، يبقى السحر، الجنون، الشاعر، كاهن، رجعي، متخلف، أي صورة من الصور، إرهابي، كل دي صور، يعني يبقى مجموعة من التهم، لكن هي الغرض منها تنفير الناس ووضع حواجز بين الدعاء لدين الله وبين الناس حتى لا تستمع الناس إلى ذلك الحق. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. أيضا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فكانوا مهلكين. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذان وقرا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. هذه الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى كتب من أجل الهداية، كتب هداية وبيان وإرشاد، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. دي أساسا الكتب يبقى نزلت لهداية الناس لكي يستقيموا على أمر ربهم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى بالتالي يبقى رؤية الكتب، الكتب دي من أجل الهداية. يبقى عشان إحنا نهتدي للطريق المستقيم، فين الطريق؟ أين الطريق؟ يبقى عشان أنا يعني أحدد الطريق فين وأنا ألمس الطريق، يبقى تتعامل من خلال هذا الكتاب. يبقى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكل هذه الكتب من أجل الهداية. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يعني هدى ونور. يبقى دي كل كتب كده كتب هداية نستضيء من خلالها، نستضيء من خلالها. يبقى لماذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل؟ ليبقى الرسل من أجل دعوة قومهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتعريف هؤلاء بالطريق الموصل إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. فهذه هذه كتب، يبقى كتب هداية إرشاد وبيان وهداية لمعالم هذا الطريق. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لكن يا ترى مين اللي بيستفيد؟ المؤمن. هنجد دايما الإيمان، يعني هو الإيمان هي اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن، وهي اللغة التي نتعامل من خلالها مع القرآن لكي تكون الاستفادة بكتاب الله تبارك وتعالى. فربك قدير. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربك قدير سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أيضا كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يبقى بنأكل ونطعم من رزق الله سبحانه وتعالى الحلال الطيب، مقابل ذلك يبقى نحن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ونقوم في مقام الشاكر المستزيد من عبادة الله سبحانه وتعالى الذي لا ينقطع عن عبادة ربي سبحانه وتعالى. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. هنجد دائما الحسد والبغي هو السبب في يعني هذا التضارب أو هذا الانقسام والانشطار. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى من بعد ما جاءتهم بينات يبقى دب فيها الاختلاف، هذا هو الاختلاف. ولكن عن الأمة أمة واحدة، أمة واحدة لما تكون مجتمعة على التوحيد، يعني الأمة الواحدة لأنها مجتمعة على التوحيد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبقى كان الناس أمة واحدة. فبعث الله، يبقى متى بعث الله عز وجل الرسل؟ لما طرأ الشرك. فكان بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام 10 قرون كلها كانت على التوحيد، كلها كانت على التوحيد. ثم بدأ أول شرك بالله، سبحانه وتعالى كان بسبب الغلو بالصالحين، فأرسل الله عز وجل أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. يبقى متى أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام؟ بعد ما طرأ الشرك على الناس. فالأصل التوحيد، والشرك ده طرأ، يبقى كان الناس أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، لو اجتمعنا وأتلفنا على كتاب الله سبحانه وتعالى، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إمتى دم الخلاف؟ يبقى افترقوا. كيف افترقوا؟ من خلال هنا تحريف النصوص، خلال تحريف النصوص. يبقى هذا النص زي بالضبط كده بنو اليهود، فحنجد ان هم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا، اما التغيير والتبديل في اصل الكلام او في المعنى، او في المعنى. دخلوا الباب سجدا، فعلى ذلك دخلوا يزحفون على ادبارهم. يبقى هم بدلوا، ما غيروش في الكلمه دي، راجعوا دخلوا الباب سجدا. لما قيل لهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فقالوا حبة في شعيرة أو حنطة أو غير ذلك، فبدلوا في الكلمة مبناها. وهنا ادخلوا الباب سجدا في المعنى. فيبقى التغيير والتبديل إما في المبنى ذاته، وإما أن يكون في المعنى. فلذلك أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فعلى ذلك يبقى الكتاب، يعني هذا هو الكتاب وهذه السنة. فحنجد أن الفرق دي إزاي نشأت هذه الفرق، إزاي نشأت، وهم إحنا جميعا بنتعامل مع الكتاب والسنة. يبقى الاجتماع دايما حيأتي، والائتلاف كنتيجة التمسك بالكتاب والسنة. لكن هم لما غيروا بدلوا، وبالتالي بدأوا يؤولون، فكان التأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل. فعلى ذلك بدأوا يحرفوا المعاني، بدأوا يحرفوا هذه المعاني، فنشأت بقى هذه الفرق، نشأت هذه الفرق. فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد بيقول أنه هو على الحق، كل واحد بيقول على أنه هو على الحق. ولكن يعني في قواعد وأسس ومعايير من خلال نزل يا ترى هل هناك انحراف أم ليس هناك انحراف. يبقى لما يكون كل طائفة تقول أنها على الحق، ده الحق هيبقى واحد غير متعدد، أو يبقى صواب واحد غير متعدد، فعلى ذلك يبقى من معه الحق، يبقى لازم يكون في ميزان إحنا بنزل من خلاله. يبقى لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كده أن آدي اليهود افترقت على 71 ملة، والنصارى افترقت على 72 ملة، واستفترق آدي الأمة على 73 ملة، كلها في النار. طب دي كانت أمة واحدة، وبعد كده حيدوب فيها الاختلاف. فعلى ذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم طب يا ترى مين بقى الأمة أو الطائفة الناجية، فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى أساسا هنجد ان هو في معيار، يبقى احنا عندنا المعيار اهو، يبقى كل طائفه تقول نحن على الحق، يقول يبقى نرد الكلام بتاعهم ده الى الكتاب والسنه، الى الكتاب او الى هذه القواعد المستنبطه من الكتاب والسنه، الى الاسس والقواعد التي اسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى على ذلك عشان نعرف انحراف اي طائفه، يبقى ابتداء احنا بنقوم بدراسه قواعد هذا المنهج، قواعد وخصائص أصول أهل السنة والجماعة. يبقى ده الأصل هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى هذه المنهج، هذه المرجعية. وكل بقى طائفة تقول أنها على الحق، نقول نرد ذلك إلى الكتاب والسنة، رد ذلك إلى الكتاب والسنة. وبالتالي احنا عرفنا هذه الأشاعرة يبقى انحرفوا فين، طب المعتزلة انحرفوا فين، الشيعة فين انحرفهم، القديانية فين انحرفهم، بقية فين انحرفهم، شو بقى كل دولة انحرفوا منين. عشان أنا أحدد الانحراف يبقى عندي معيار، عندي معيار كأن بالضبط الميزان كده، وكل واحد جايب بضاعة، فهو يقول ان هذه مثلا بتساوي كذا تساوي كذا، يقول الله هذه الميزان اهو، من خلال الميزان حنزل. يبقى كل واحد قال ان ده بتساوي وزن معين، والوزن بتاعه هو الصح. خلاص احنا عندنا ميزان احنا كلنا بنزن عليه, ده ميزان واحد, يبقى ده ميزان واحد, وبالتالي يبقى ده الميزان اللي احنا نزن عليه. فهذا الميزان يبقى حسب المؤشر, قال ان فيه انحراف في كذا في كذا, كل ده احنا هنعرفه يعني من خلال هذا الميزان او ذلك المعيار. يبقى اي الفرق على الحق, اي طائفة هي الطائفة الناجية, يبقى هذه لنا لازم يكون معايير وقواعد وأسس احنا على اساسها بنزن هذه الامور. كذلك ايضا من هذه الدروس, ذرهم ياكلوا ويتمتعوا اليهم الامل فسوف يعلمون, فذرهم في غمرتهم حتى حين, ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون, فذرهم في غمرتهم حتى حين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين, أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين, بيزن الأمور على الدنيا, بيزن الأمور كده على الدنيا. يبقى فين يعني ما هي المكانة التي احتلوها؟ يبقى حسب يعني ما أعطى الله عز وجل في الدنيا. ويحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده مش فاهم, المعايير عنده مغلوطة, معايير دائما مغلوطة. يعني هذا المعيار المغلوط حيأتي بنتيجة فاسدة, نتيجة فاسدة. عشان كده لازم أنا أقوم بضبط المعايير وأيضا أتأكد على صحة المفاهيم, على صحة المفاهيم. فهذه مفهوم عندهم أن ربنا سبحانه وتعالى لما يوسع عليه في المعيشة دي علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى, يعني علامة. لذلك احنا ذكرنا ان احنا بنخطئ حتى نقول ان فلان ده ربنا سبحانه وتعالى اكرمه اخر كرم. اكرمه اخر كرم ليه؟ موسع عليه في التجارة ويعني اغدق عليه من الاموال واغدق عليه من المتاع, فاحنا نقول ربنا سبحانه وتعالى اكرمه اخر كرم. هو ربنا سبحانه وتعالى اكرمه لو كان فعلا يعني رجل صالح, وايضا ان هو عارف ان المال دي وسيلة يشتري خلالها الجنة فبينفق في كل الجهات. لكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمه عشان وسع عليه في المعايش, عشان وسع عليه ده احنا وجهة نظرنا. لازالت برضك احنا عندنا ان الدنيا هي المعيار, معيار. ان ضيق الله عز وجل الواحد وقطع عليه في المعيشة يحس بنوع كده من الانهزامية, يعني مش عارف يعني هو المعايير, قلنا معايير مغلوطة, يحس كده ان هو كأنه منبوذ, يعني كأنه هو وهو ده شعوره في داخل نفسه أساس, يعني وانه هو انسان حقير يعني لانه فقير, والآخر بيحس بالعزة لأنه غني, أو ده نظر يعني مثلا فقير لذلك أنه ده يعني عزيز. العزة جابها منين؟ يعني على أساس أنه هو أعطاه رب سبحانه وتعالى وسع عليه في المعيشة. يعني فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن, وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلاً. كلا, يبقى ده معيار خاطئ, عدل بقى المفاهيم. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون, ده استدراك, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين, ده طبعا يعني ظنا منهم أن الله تعالى ما أعطاهم ذلك إلا لمكانتهم, إلا لمكانتهم. أيضا من هذه الدروس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون, إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون, والذين هم بآيات ربهم يؤمنون, والذين هم بربهم لا يشركون, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر الى كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفاده من سوره